إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أستميحكم عذرا على تأخيري، ولكن ليس بملكي، أرجو أن يكون العذر عندكم مقبولا. اليوم إن شاء الله نختم كتاب الهبة، وما يبقى لنا إلا اللقطة واللقيط والجعالة، وينتهي بفضل الربع ربع المعاملات كلية. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب. قال: ولا رجوع لغير الأصول. طبعا الأصول كما قلنا، الأصول الأب وإن علا والأم وإن علت، هذه الأصول. يعني هو متمسك ومستمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: إلا الوالد لولده، كما بينا بأنه لا يجوز لأحد أن يعود في هبته إلا الوالد لولده. وتكلمنا على الحديث، قال: لا يحل الرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وقلنا بأنه الوالد هو الأصل وإن علا، والأم وإن علت في ذلك. لكن هو يقول في هبة مقيدة بنفي الثواب، هو في قوله ذلك مقصوده بيان مجمل ما تقدم من الكلام في هذا الباب، على أساس أن الهبة أو الهدية التي لا يراد بها الثواب هي التي حكمها ما فصله وقاله قبل ذلك، وأنه لا يجوز الرجوع فيها إلا في حالة استثنائية، وهي حالة الوالد أعطاها لولده. نعم، وأراد هنا بقوله على نفي الثواب، أراد أن يجعل الكلام مفتوحا للهبة التي أراد بها صاحبها الثواب. قال: ومتى وهب مطلقا، يعني أعطى الهبة وأطلقها، لم يرد بها الثواب، لم نعلم أراد بها الثواب أم لا، أعطى الهبة مطلقة فلا ثواب إن وهب لدونه. وطبعا هنا الكلام حتى يظهر للإخوة الكرام في هذا الباب كأنه يقسم الهبة، هبة مقسمة ثلاثة، والتقسيم فالهبة على ثلاثة: الهبة تكون لمن هو أعلى منه، الهبة تكون لمن هو أدنى منه، الهبة تكون لمن كان قرينا له. الهبة تكون لمن هو أعلى منه، كأن يعطي لرئيسه، يعطي لوجيه ذي سلطان، فهذه لمن هو أعلى منه، كما كان يعطي لنبيه، كما كانوا يتقصدون العطاء لنبيه فيعطيه، كما كانوا يتقصدون العطاء في الهدايا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتقصدون بذلك ويريدون الثواب. فالعطية تكون للأعلى، وتكون أيضا عطية وهبة للأدنى، أدنى منهم أفقر، كعطية السلطان للرعية، كعطية ولي الأمر للرعية، ولي الأمر للرعية وين؟ إذن كعطية الولاة كما قلنا، ولي الأمر للرعية، فهذه العطية الثانية. وأما المرتبة الثالثة أن يعطيها لقرين له. فإن وهب لدونه فلا ثواب، لأنه لا عادة ولا عرف، لا في العادة ولا في العرف، أن الأمير إذا أعطى لرعيته أو ولي الأمر إذا أعطى لرعيته أنه ينتظر منهم المقابل أو الثواب على ذلك. العادة لا تحكم بهذا في من كانت الرتبة من دونه كهيبة الأمير والقاضي وكذا لأعلى منه في الأظهر كمن وهب المرؤوس للرئيس لأنه لو أعاره دارا لا يلزم المستعير شيء، فكذلك إذا وهب إلحاقا للأعيان بالمنافع. والثواني الثواب، والحق بأنه في إعطاء من كان أعلى منه رتبة فيها العادة بأنه يتملقه يريد منه الثواب، لا سيما إذا اشتهر عنه أنه كان رجلا جوادا كريما وأنه يقدر العطايا ويجزل في العطاء لها، يقدر العطايا ويجزل في العطاء لها. وهذا الذي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقدر الهدايا ويكافئ عليها ويعطي عليها بأبي هو أمي، حتى أكثر الناس عليه في ذلك. نعم، وهنا يمكن أن نقول بالأصل وأن العادة محكمة. لنا أن نقول في هذا الباب أن العادة محكمة، هنا العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والرتبة الثالثة أن يعطي لنظيره، أن يعطي أنا وصلت لنظيره. ما رضيش الأخواني بس حضراتكم مش طالبين أوبر؟ نعم طالبين أوبر. لا يا فندم، أنا ركب معايا فردين تاني يا فندم، ما أعرفش، أنا فكرت إن هم تبع حضرتك. قال ولنظيره على المذهب، لأن القصد في مثله الصلة وتأكيد الصداقة هذا أصح الطرق. وقيل يطرد الخلاف السابق في مسألة النظير، لأن الأقران لا يتحمل بعضهم منه بعض عادة بل يعوضون، وقيل إن قصد الثواب استحقه، وإلا فقولان. معلش أنا آسف يا فندم، عشان أنا بعدت عن حضرتك، معلش أنا آسف. فالحق هنا أن نقول إن أعطاه لنظيره وحفت القرائن أنه ما أعطى إلا للثواب وجب الثواب. إذا أعطاه لنظيره وحفت القرائن أنه أراد بذلك الثواب وجب الثواب، وجب. وإذا قلنا بوجوب الثواب فكيف يكون الثواب؟ قال هنا المصنف: فهو قيمة الموهوب في الأصح، فهو قيمة الموهوب في الأصح، يعني قدر قيمته. المقصود هنا من الماتن في قوله فهو قيمة الموهوب، يعني قدر قيمة الموهوب. إلا إذا كان الموهوب موجودا به فهنا هو ما أعطاه ليأخذه، هو أعطاه ليثاب عليه. فالحق أنه إذا بقي في حوزته فإنه إما يؤول إلى التلف وإلا إلى النقصان، فلذلك ثوابه في هذا الباب قيمة أو قدر قيمة الموهوب، قدر قيمة الموهوب. وإن قلنا قدر قيمة الموهوب لابد من تفصيل قدر قيمة الموهوب كيف؟ ما المقصود؟ قدر قيمة الموهوب عند الإثابة أم قدر قيمة الموهوب عند العقد أم عند القبض؟ والصحيح أن قدر قيمة الموهوب عند العقد. وقت العقد إن كان بألف يثيبه بألف بل ويزيد، وإن كان وقت العقد بخمسة ألاف والكلام عن الإثابة بألفين هيأخذ 5000. يبقى إذن هو قدر قيمة الموهوب وقت العقد، أو قل وقت القبض. يعني المعتبر في هذا الباب هو وقت القبض لا وقت الثواب الإثابة. وقد نقول إن بقي على حاله فيكون الواهب مخير، فيكون الواهب مخيرا بين نفس الموهوب، وأنه لم ينقص نفس الموهوب، أو قدر قيمته. إذا قلنا هو قدر قيمة الموهوب في الأصح، فمقابل الأصح أنه أقل ما يتمول وقوع اسم الثواب عليه، يعني أي شيء مقابل له، وهذا كلام ضعيف. وإلا هذه مادة نزاع، وقلنا ما كان مادة نزاع لابد أن نقول أنه مخالف للشرع، ولابد من وضعه في الإطار الصحيح على وفق ما يرتضيه الشرع بحسم مادة النزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وهذا الوجه لم يعمل بمقتضى اللفظ فإنه لا يقتضي عوضا البتة ولا بمقتضى العرف، إذ يستقبح أهل العرف دفع أقل ما يتمول عند إهداء الكبير. هذا قول الثاني. والصحيح الراجح ما قلناه هو أنه إن كان سليما ليس فيه ثمة إتلاف أو نقص له رده إن أراد، وإلا فله قدر قيمته. الثالث أنه ما يعد ثوابا لمثله في العادة، لو كان فقيرا يبقى على قدر فقره، لو كان غنيا على قدر غناه. وهذا أيضا وإن كان فيه وجهة نظر لكنه ليس بسديد. والصحيح الأول كما بينا. والرابع المقابل للأصح أيضا ما يرضى به الواهب. وهذا قد يكون فيه الإجحاف على الموهوب له، لأنه يريد أن يسيبه فيعطيه أضعاف مضاعفة فوق ما أهدى له، فنكون قد كبلناه وحملناه فوق طاقته. فيبقى أن القول الأول وهو الأصح في المذهب وهو الصحيح كما بينا، وأنه قد أن الثواب في ذلك هو قدر قيمة الموهوب. قال أما الصدقة، لو فرعنا على ذلك فالصدقة لا ثواب في الصدقة دي بكل حال. لكن أنا أسألكم، لما نقول لا ثواب في الصدقة بكل حال؟ لما كما قال الإخوة الأفاضل وصدر الباب صبري بأنها عبادة، وأشى فوزي صحيح سبق ذلك جزاه الله خيرا، أي نعم هي عبادة محضة، لا ثواب فيها، لا يطلب فيها الثواب إلا من الله جل في علاه. نعم رب يحفظكم جميعا. إذن هي عبادة، والعبادات لا يطلب فيها الأجر إلا من الله جل في علاه. وأما الهدية فهي تقارب الهبة، لذلك قد نقول في الهدية أيضا قد يراد بها الثواب فيستحق صاحبها الثواب. ومن لم يثب فله الرجوع، له إن انتظر ثوابه فلم يعطه له أن يقول أعطني الهدية التي أعطيتك إياها، يرجع في هبته ولا يكون آثما. وهذا الحال مستثنى من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا عام مخصوص بالهبة التي أريد بها الثواب، ولأنها تدخل في العادة المحكمة وتدخل في الشرط والمشروط شرطا كالمعروف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وقد ورد مرفوعا وموقوفا، والموقوف صح، من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. والمعنى هناك تقدير ليصح الكلام، من وهب هبة ليثاب عليها، من وهب هبة ليثاب عليها فهو أحق بها ما لم يثب منها. قال المصنف: ولو وهب بشرط ثواب معلوم، أي كوهبتك الدار لتعطيني الأرض تسبني عليها بالأرض، أو وهبتك السيارة لتسبني عليها بدارك. قال علماؤنا: فالأظهر العقد، صحة العقد، فالأظهر صحة العقد للمعنى، لأنه يجوز له أن يهب هبة ليثاب عليها، فلما انطبقت الصورة صح العقد، ومقابل الأظهر وهو الضعيف بطلانه نظرا للفظ لا للمعنى، لأنه وهب بشرط الثواب المعلوم كأن المسألة دخلت في البيع. نعم. فلذلك قال: لا يصح العقد. والحق بأننا نشوف هنا الآن الضعيف اللي هو مقابل الأظهر نظر لللفظ، وتأصيل المذهب على النظر لللفظ. نحن في المعاملات عندنا في المذهب الأصل في العقود عندنا النظر فيها للظواهر، ليست العبرة بالمعاني بل العبرة عندنا بالمباني. وهنا خرج عنه، شوف انظر، هنا خرج عنه وجعل الأظهر هو في النظر للمعنى، وجعل المقابل له الضعيف هو النظر إلى اللفظ. يقول: صح العقد ويكون بيعا على الصحيح. يبقى إذن هو صحح العقد ما أبطله، وجعله بيعا وما أنزله منزلة الهبة، يعني حقق المعنى هنا الآن، حقق المعنى، وهذا أيضا مخالفة للتأصيل العام، فحقق المعنى فأنزله منزلة البيع، لم يجعله هبة بل جعله بيع. قال: ويكون بيعا على الصحيح، طبعا نظرا للمعنى فتثبت أحكام البيع. والثاني يكون هبة نظرا لللفظ فيثبت فيه أحكامها والصحيح الأول. قال أو مجهول فالمذهب بطلانه، يعني إن كان الثواب مجهول فيعني طلب ثوابا مجهولا فالمذهب بطلانه لأنه خالف موجب الهبة بالعوض، لأن الهبة بالعوض شابهت البيع فلا بد للثواب أن يكون معلوما. خالف موجب الهبة بالعوض والبيع الجهالة العوض أيضا خالفه، لأن البيع جهالة الجهالة غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وأصل الخلاف أو ملخص الخلاف المسألة، إن قلنا بأن الهبة لا تقتضي ثوابا فالعقد باطل لتعذر تصحيحه بيعا وهبة، والصحيح أننا نقول بأن الهبة قد تقتضي ثوابا، وإن قلنا يقتضيه صح وهو تصريح بمقتضى العقد وهو أنزله كما قلنا منزلة البيع. وهذا ما أوراده الأكثرون كما قال الإمام الرافعي. وقال المصنف في الروضة إنه المذهب وبه قطع الجمهور. وحكى الإمام الغزالي وجها أنه يبطل بناء على أن العوض يلحقه بالبيع، وإن كان بيعا وجب أن يكون العوض معلوما، والأولون يقولون إنما يجعل بيعا على رأي إذا تعذر جعله هبة، وذلك إذا قلنا أن الهبة لا تقتضي الثواب، أما إذا قلنا تقتضيه فاللفظ والمعنى متطابقان في هذا، والصحيح بأن الهبة قد تقتضي الثواب، فإن اقتضى الثواب إذا توافق اللفظ والمعنى بذلك وصححنا على أنها هبة، وليست بيعا. قال ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجري العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا وإلا فلا. والمعنى أنه بعث، شوف سبحان الله على الدقة من الفقهاء، يعني لو بعث لك خاتما في قالب، والقالب هذا قالب مزخرف غالي الثمن، يقول بأن الهدية في الخاتم لا في القالب، فأنت لا تملك القالب، تملك الخاتم. لكن الحق بأن المسألة هنا يتحكم فيها العادة، العادة هي التي تتحكم في هذا الباب. فإن كانت العادة بأن الهدية إن كانت في قالب معين أو كانت في علبة، وإن كانت غالية بأنها تحفظ هذا الـ الـ هذا الـ الـ الـ الـ الـ هذه الهدية فإنها أيضا من الهدية، لا سيما إن كانت تحفظ بها كخواتيم الذهب الآن والألماس وغير ذلك، فهذه جزما في العادة أن تكون معها فتملك بملكها. قال وهو هدية أيضا وإلا فلا، يعني إن لم تجري العادة بأنه يكون ملكا له فلا يكون ملكا له. قال ويحرم استعماله لأنه أمانة في يده، يعني هو يد أمانة، فإن تلفت بتفريط ضمنها، أو كانت العلبة هذه في العادة أنها ليست له فإنها لا تضمن، وإن فرط ضمنها. ويحرم استعماله لأنه أمانة في يده إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة أو يكون عارية كما قاله الإمام البغوي، وإن لم تقتضيه العادة فلزمه تفريغه. نعم. وإن فرعنا على هذا الباب ختاما للباب، وبفضل الله قد ختم الله لنا كتاب الهبة كلية، فنحمد الله على ذلك ونسأل الله أن ييسر لنا هذا. نعم ينطبق على الطعام والأنية، لكن العرف هنا بأن الأنية ترد. يا شيخ سعيد ممتاز، هذا مثل حي بين الناس، لكن إذا أعطت وأهدت امرأة لجارتها طعاما في أواني على قول السوريين تناجر تنجرة تكون غالية جدا، فلا يمكن، يعني الرجل ده ممكن يعني هو الذي يذهب يأتي بالطعام يعطيهم إياه ليأخذ التناجر هذه. فالعرف أنها لا تملك، العرف أنها في يدها على الأمانة. فإن قلنا بفروع نختتم بها هذا الباب، إذا ختن رجل ولده واتخذ دعوة فحملت إليه الهدايا ولم يسمي أصحابها الأب ولا الإبن فلمن تكون؟ ففيها وجهان أصحوهما من زوائد الروضة أنها للأبي. وقال العبادي من أئمتنا أنها للابن، وبه أفتى القاضي. والصحيح انها للاب، ويجب ان اقول وان كانت للابن يجب على الاب والولي القبول، ولكنها للاب، تكون للاب، ولذلك هو يطالب بها، لا سيما انه معروف ان في هذه الامور عند العرس او عند الخطوبه وعند الختتان الهدايا تنهال على الولي على الاب، ويقصدون بذلك الثواب ان هو يردها، وهذه معروفه عندنا، الامهات تاخذ هذه الهدايا من ذهب وثياب وغير ذلك وتردها في نفس الاعراس او نفس الختتان في هذا الباب. وابن عباس قال من اهديت له هديه وعنده ناس فهم شركاء فيه. طبعا هذا حديث وروى مرفوعا ولم يصح لا حول ولا قوه الا بالله، لم يصح بحال من الاحوال. وهذا قال ابو يوسف ايضا في الماكول والصحيح انه للابي لا للابن، وليس للموجودين شركه في ذلك، وهذا العرف يحكم بذلك، ما اتوا به الا للولي حتى يرد الولي هذه العطيه وهذه الهبه. وفي الاثر ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه، وهذا في الكلام على وجوب القبول، لذلك قال ابن حزم الظاهري وجوب القبول، يعني يجب قبول الهدية، قال قبول الهدية واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فخذه يبارك لك فيه، قال وردها حرام. والجماهير أنها على الاستحباب لأنها من باب الرفق، لأنها عقد إرفاق صالة. وما أهداه إلى أمير الجندي يصير فيئا للمسلمين، فإنه يقويهم، والهدية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكها ويختص بها لأن قوته ومنعته بالله، قال الله تعالى والله يعصمك من الناس، يعني يفرق هنا بين الأمير وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهدية يتقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يتقوى بالله. فاحتج ابن حزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، كما قال العمر خذه يبارك لك فيه، فرده حرام. وقلنا الجمهور على أن العقد أصلا للإرفاق، لذلك قالوا بالاستحباب. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل في علاه من كتاب الهبة كاملة بفضل الله جل في علاه. ما بقي لنا في ربع المعاملات قط إلا اللقطة مع اللقيط والكلام على الجعالة، ونسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، والحمد لله على نعمه، والحمد لله على توفيقه وتسديده، وهو أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد رضيت، ما أسعدنا بذلك. هناك سؤال للأخت فاضلة سكينة، قالت إن كانت الهدية للطفل وكانت باسمه فليجوز؟ لا، أنا السؤال لم يكتمل عندي، لكن يعني طب افتح العبادة الآن. ماشي، هو كأني أفهم من ذلك هل يجوز للوالدين التصرف فيه؟ نعم، يجوز للوالدين التصرف فيه لمصلحة الطفل، يجوز للوالدين التصرف فيه لمصلحة الطفل. هذا حدسي بأن هذا تكملة السؤال، لأن السؤال لم يظهر عندي كاملا. لا، ليس لهما أن يهباه لغيري، لا، التصرف في المصلحة للمصلحة نعم، لكن ليس لهما أن يهباه لغيري، ليس لهما ذلك. لكن أنت يا أم نور تغيبتي، حتى لو كان صوت يتقطع تصبرين، هؤلاء نخب طلبة العلم تصبر وتثابر حتى لو ما في صوت، واصدق الله يصدقك. سؤال آخر الأستاذة ليلى تقول شاب كان مريض بالقلب ولم يصم رمضان الماضي وتوفي بعد رمضان، لا ليس نعم طبعا أهله يسألون هل عليه صوم هل عليه، ليس عليه شيء، ونسأل الله جل في علاه يعني أن يكون من أهل الجنان، ليس عليه ثمة شيء. نعم. الأستاذ بشار يقول عند المسجد هنا بعد إذنك. الأستاذ بشار يقول هل تسمية من لم يبلغ 18 سنة قاصرا له أصل؟ أنا لا أعرف له أصلا. نعم هنا ندخل بأنه قد يبلغ الحلم هو عند 9 سنوات، 18 سنة هذا بلغ مبلغ الرجال، مثله كان قد قد أنجب كثيرا ونصر الله به الدين. نعم. أبو الوليد يقول: أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فله؟ لا لا، ليس له أن يأخذه ولا يتصرف فيه ولا يملكه، هذا ملك للصبي، وهو يتصرف فيه بالمصلحة، بالصالح، بالمصلحة.